أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحسنت. هيا بنا نقضي هذه الساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو إلى عبادة ربه عز وجل، والمشركون يتطاولون ويعاندون ويكابرون ويكذبون ويقولون، والرسول ثابت، والله الذي ثبته حتى لاحت أنوار الإيمان في الكون ثم توفاه الله عز وجل. يقول تعالى وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم يا رسولنا، ولئن سألت أبا جهل وعقبة بن معيط وفلان وفلان من المشركين عبدة الأصنام والتماثيل التي حول الكعبة 360 صنم يعبدونها يسجدون لها يلتفون حولها يستغيثون بها يستعيذون بها يحلفون بها يؤلهونها، وهي أصنام صنعوها بأيديهم وحجارة التمسوها من الأودية والجبال. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هل يستطيعون أن يقولوا اللات العزى منات فلان؟ لا أبدا، مضطرون اضطرارا فطريا إلى أن يقولوا الله، ما في حيلة. ما يستطيع عربي يقول الصنم الذي يعبدوه خلق كوكب في السماء أو أوجد جبلا في الأرض أو أحيا ميتا أو مات حيا، مستحيل. مضطرون اضطرارا بالفطرة إلى أن يقولوا الله، وقامت عليهم الحجة. إذن كيف تصرفون عن عبادته وتعبدون ما لا يستحق العبادة من أحجار وأصنام؟ أين يذهب بعقولكم؟ كيف تصرفون؟ هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر فهما دائبان لا يفطران لا يملان الدهر كله، هذا طالع وهذا غائب وهكذا، من فعل هذا سوى الله؟ من سخر الشمس والقمر؟ لو تجتمع البشرية كلها ما تصل إلى القمر وإلى الشمس أو تصنع مثله أو تسخره، من سخرهما؟ طول الحياة لا يملان ولا يفطران أبدا الله. إذا كيف نلتفت إلى غير الله وندعو ونعبد ونسأل غير الله؟ أين يذهب بعقولنا؟ هذه آيات الكون، آيات الكون تدل دلالة قطعية على وجود الرب تبارك وتعالى، وعلى قدرته التي لا يعجزها شيء، وعلى علمه الذي أحاط بكل شيء، وعلى رحمته التي ما فاق منها شيء. كيف نلتفت إلى اللات والأصنام أو إلى عيسى ومريم كما يلتفت النصارى اليوم يعبدون عيسى وأمه ويؤلونهما؟ العجب العجاب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن سخر الشمس والقمر الجواب والله ليقولن الله، وبالفعل يقولون الله. إذن فأنا يفك، كيف يصرفون عن عبادة الله وحده ويعبدون الأصنام والأوثان والشهوات؟ أما عجب وإلا لا، كيف يصرفون؟ لو كانوا جاهلين عميان لا يعرفون ما عرفوا ما كذا قد يعذرون، أما وهم يعلمون يقينا أن الله الذي خلق هذه العوالم وخلقهم وخلق ما بأيديهم وفي جيوبهم وكل شيء هو خالقه، ثم يغمضون أعينهم ويدعون صنما أو حجرا، أما عجب وإلا لا؟ فأنا يؤفكون، كيف يصرفون؟ ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هذه الجملة، هذه الآية، لأن طغاة مكة يسخرون من بلال وصهيب وفلان فقراء، لو كان الله أحبكم وأنتم مؤمنين لما ما يغنيكم مثل ما أغنانا، لما يفقركم؟ لو كان هذا الدين الذي تدعون إليه فيه خير وفيه كذا لأغناكم، أنتم الفقراء ونحن الأغنياء، ويعتزون بغناهم. وهذا قد يقوله الملاحدة والعلمانيون اليوم أيضا. فما هو الجواب؟ يقول تعالى الله لا سواه، الله رب كل شيء ومليكه، الله خالق كل شيء ومليكه، الله ذو الاسم الأعظم يبسط الرزق ويوسع لمن يشاء، من أبيض أو أصفر، من كافر أو مؤمن، من بار أو فاجر، لحكم عالية، لأنه المدبر الكوني. الله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء من عباده، ويقضي له ويضيقه على من يشاء من عباده. لما؟ للابتلاء والامتحان والاختبار، ليرى من يشكره على إنعامه ومن يكفره بها ولا يؤمن بها. فهو يوسع لحكمة ويضيق لحكمة. الحكمة هل يشكر من وسع عليه رزق أو لا يشكر بل يطغى ويفجر؟ هل الذي ضيق عليه يصبر ويفزع إلى الله ويحتسب، أو يجزع ويسخط ويقول الباطل والسوء؟ ذي الآية وحدها كافية في الدلالة على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته، ونحن نشاهد الأرض كلها، هذا غني وهذا فقير، هذا موسع عليه وهذا مضيق عليه، الأبيض كالأصفر والبعيد كالقريب، أليس كذلك؟ من وسع ومن ضيق؟ الله. لما يوسع ويضيق؟ لحكم عالية، من أجل أن يرى الصابرين والشاكرين والجازعين والكافرين، ليتم الجزاء في الدار الآخرة على هذا العمل في دار الدنيا. فأسقط تلك الترة التي نطقوا بها وقالوا نحن كفار أغنياء وأنتم مؤمنون، لما أنتم فقراء؟ فالغنى والفقر ليس سببه الإيمان والكفر، وإنما هو الامتحان الإلهي الرباني، عبيده يعطي هذا ويمنع هذا، يوسع على هذا ويضيق على هذا، ليرى في ظاهر الحياة من صبر ومن شكر أو من رجع وسقط وكبر. هذا معنى قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أن يضيقه له. ثم ختم هذا بقوله: إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه في الملكوت الأعلى والأسفل شيء أبدا، يعلم الظواهر والبواطن، فهو عليم بمن يستحق المال وعليم من يستحق الفقر، عليم من يستحق العطاء وعليم من يستحق المنع، ولا يفعل ذلك إلا لحكمة، لأنه عليم بكل شيء لا يخفى عن أمره شيء. فلهذا لما يوزع المال أو الصحة أو العافية أو كذا، توزيع العليم الحكيم. فعلينا أن نفزع إليه إذا احتجنا إلى دينار أو درهم أو قرص عيش أو كاس ما، نفزع إلى الله لعلمنا أنه الرزاق وأنه الذي يعطي ويمنع. وإذا رأينا الأغنياء والمبذرين كذا، نعرف أن الله ابتلاهم امتحانهم ابتلاء لهم، ما هو لحبهم أو لكمالهم، لامتحان الابتلاء. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم يا رسولنا، أي سألت كفار قريش ومشركيها، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ اللات، العزة، عبد القادر الجيلاني، عيسى بن مريم، من الملاحدة والعلمانيون يقولون الطبيعة. الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ ما عرفوها. الطبيعة ذات عقل، ذات سمع، ذات بصر، ذات إرادة، ذات كذا، ما هي؟ والله ما هو إلا إبليس ألقاها عليهم ليقولوا الطبيعة، حتى يتهربوا من الإيمان وعبادة الله عز وجل. وإلى الطبيعة من طبع؟ الخالق عز وجل. فالمشركون في الزمان الأول يقولون الله، والمشركون في الزمان الوقت هذا، وقد كررنا القول وقلنا هذه الطبيعة من صنعها، من قدمها للعالم؟ اليهود، والله لليهود هم الذين أوجدوا البلشفة الحمراء الشيوعية الكافرة، والتي تعيش على مبدأ لا إله والحياة مادة وهي الطبيعة، ونجحوا في ما فعلوا. كانت البشرية كلها قبل 200 سنة لا يوجد على الأرض من لا يقول الله ليس بخالق ولا رازق، كما العرب، الله خالق كل شيء. إذن فكيف يسيطرون على العالم؟ هيا نفسد عقيدتهم. فوضعوا هذا المبدأ، مبدأ الطبيعة أو البلشفة الشيوعية، لا إله والحياة مادة. من خلق المادة يا عميان؟ الحياة مادة، من مدها؟ من أعطاكموها؟ من أوجدها؟ ونجحوا كما قلنا، ومضت القرون الأعوام وقد هبطت الشيوعية بتدبير الله عز وجل، انتهت. لكن أوجدوا بدل الشيوعية العلمانية، ومع الأسف يوجد في العالم الإسلامي من يقول العلم، العلم، العلم فقط، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا جهاد. العلم هو الذي يرفع ويعز ويعطي ويمنع. وهي كذلك من وضع اليهود، استبدلوا البلشفة والشيوعية بالعلمانية. العلم من علمناه؟ من عرفنا به؟ أليس الله؟ كيف ننكر وجود الله ونقول هذا الكون كله بالعلم ما هو بتدبير الله عز وجل؟ ولئن سألتهم يا رسولنا، أي سألت المشركين في مكة، من نزل من السماء ماء وهو ماء المطر من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها بعدما جفت ويبست فأصبحت ذات زروع وأشجار وأنواع، من؟ ليقولن الله. والله ما يعرفون إلا كلمة الله. فلهذا كفار المشركين أفضل مليون مرة من كفار الملاحدة والعلمانيين، بل أشراف الكفار. لما يؤمنون بالله الخالق ذاته؟ وهؤلاء لا، الحياة مادة. هؤلاء آمنوا لأنهم يشاهدون الكون كيف يجحدون ويغطون السماء، وهؤلاء يجحدون الكون كله. العلم. ليقولن الله الذي ينزل من السماء ماء المطر من السحاب فيحيي به الأرض بعد موتها فتصبح ذات أشجار وذات زروع وذات كذا ونباتات. قال تعالى هنا لرسوله، إذن قل الحمد لله. الحمد لله، اعترف المشركون بالله، اعترفوا بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. الحمد لله. وهكذا من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله. الحمد لله، الحمد لله. نجانا الله من البلشفة الشيوعية وطهر ديارنا وقلوبنا، والحمد لله، الحمد لله. أين الشيوعية التي كانت في بلاد العروبة؟ ماذا يقولون؟ اشتراكية، اشتراكية. نوالي من يواليها ونعادي من نعاديها. صاحوا. ثم كلمة اشتراكية والله ما هي مصنوعة من البلشفة والشيوعية فقط حتى تقبل. وامتدت أعناق العرب وقبلوها من موريتانيا إلى أندونيسيا إلا من سلم الله عز وجل. الحمد لله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. والله أكثرهم لا يعقلون. البلاشفة والشيوعيون والعلمانيون والمشركون والضالون والعابدون لغير الله والمتهوكون في الباطل والشر، والله ما يعقل أكثر ما يعقل. لو كان له عقل لعقله دون الباطل ودون الكفر والشر، لكن ما عنده عقل. تعرفون العقال ولا لا؟ عقال البعير يربط به، عقال العمام حتى ما يذهب بها الريح. فلو كان له عقل يعقله، ما يقول كلمة الباطل ولا يتقدم إلى السوء والباطل، يعقله لكن لا عقول له، ما عندهم بصيرة عقلية أبدا. وأخيرا يقول تعالى وما هذه الحياة الدنيا التي يتبجحون بها ويطالبون بالمال والثروة والغنى واوا إلا له ولعب، وهو كما أخبر ما الحياة الدنيا إلا له ولعب. تعرفون اللهو، الأطفال يلعبون من الصباح يعودون المساء ما بأيديهم شيء، يا أم يعطيني ناكل، وكان يجي ويلهث ويلعب ويصيح كذا، أخيرا أعطوني. فكذلك أصحاب الدنيا وطلابها والحريصون عليها والمتكالبون عليها يعملون، وفي النهاية لا شيء له ولا علم، ما يستفيد منها شيئا. وهكذا يزهدنا ربنا تعالى في طلب الدنيا طلبا غير مأذون لنا فيه ولا مشروع لنا العمل به، كأن نطلبها بالكبر والعجب والسخرية والربا والزنا والباطل والمحرمات والكفر كذا، ما نطلب الدنيا بهذا. إن طلبناها طلبناها بما آذننا فيه، افتح دكان أو مزرعة أو سافر في تجارتك لا بأس، واتق الله ولا تعصيه. أما أن تطلبه تطلب الدنيا بالطرق الممنوعة والسبل المحرمة فهذا لا يحل لمؤمن ولا يقدم عليه أبدا، مصيره والعياذ بالله جهنم. وما هذه الحياة الدنيا القريب التي نحياها إلا لهو ولعب، ما خرجت عن لهو واللعب. اللهو ما تلهو به ويشغلك، واللعب الذي تلعبه ولا تجد منه شيئا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الكاملة. والحيوان له في الجنة يسمى الحيوان، والمراد من الحيوان حياة التامة الكاملة العظيمة، أبلغ من كلمة حياة. الحيوان أبلغ وأعظم من كلمة الحياة. وإن الدار الآخرة، في دار آخرة. صليتم الآن على رجلين وإلى لا، إلى أين ذهب؟ والله إلى الدار الآخرة. وهكذا يوما بعد يوم ونحن ننتقل إليها، من ينكرها أعمى لا بصير له أبدا. كيف ينكر الدار الآخرة ويذهب؟ أمه وأباه وجده وعمه ذهبوا أمامه، قل ما هي الدار الآخرة؟ أين يذهب بهم؟ والله إلى الدار الآخرة. وإن كانت هذه المسافة البرزخ، ولكن العتبة الأولى الدار الآخرة هي القبر. هكذا يزهدنا تعالى في طلب الدنيا بغير المأذون والمشروع لنا، ويرغبنا في الدار الآخرة ويحثنا على طلبها، فيقول: وما هذه الحياة الدنيا التي تكالبوا عليها وكفروا بسببها وأشفوا من أجلها ما هي إلا لهو ولعب فقط. ينتهي اللهو واللعب. وإن الدار الآخرة الآتية لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة الأبدية، لو كانوا يعلمون. ما علموا، لكن أهل القرآن والإيمان يعلمون. واللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. من هداية هذه الآيات أولا التعجب من تناقض المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله ويجحدون ألوهيته. هنا التعجب من حال المشركين والعياذ بالله، يؤمنون بالله الخالق الرازق ويعبدون غيره، كيف ما نتعجب؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كيف لا يعبدونه؟ من خلق السماء ليقولون الله، كيف لا يعبدونه ويعبدون اللات والعزى والأصنام والأحجار؟ والعلمانيون يعبدون الشهوات والدنيا وأوساخها. ثانيا بيان حقيقة، وهي أن الغنى والفقر لا يدلان على رضا الرب ولا على سخطه، وإنما يدلان على علم الله وحكمته وحسن تدبيره. هذه التي ينبغي ألا تنسى أبدا، الغنى والفقر لا يدلان على رضا الله ولا على سخطه. كم من فقير ساخط الله عليه، كم من غني الله راضي عنه، كم من غني الله ساخط عنه، كم من فقير الله راضي عنه. وإنما الغنى والفقر هو من باب ماذا؟ التدبير الإلهي لخلقه، ليرى من يشكر ويرى من يجزع أو لا يشكر. ابتلاء امتحان، كالذي يتم في المدرسة، من هو الذي يصبر على الفقر أو يصبر على الغنى؟ الصبر على الغنى ما يفسق ولا يفجر ولا يبذر ولا يسرف ولا يأكل أموال الناس. صبر على الفقر ما يشحت ولا يسرق ولا يكذب ويقول الحمد لله الحمد لله، وبذلك يفوز الغني والفقير. اللهم اجعلنا منهم. آمين. ثالثا بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها. فلذا أحمق الناس وأشدهم سفاهة من يعمى عن الآخرة ويكفر بها ويبصر الدنيا ويؤمن بها. إيه والله ورب الكعبة أعمى الناس الذين يعرضون عن الآخرة ويقبلون على الدنيا طول النهار طول العام وهو يسأل عن الدنيا ويستعد لها ويعمل ولا يسأل عن الآخرة أبدا ولا يحاول أن يلتفت إليها والعياذ بالله.